نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهن. أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤاله فقرات: الأول، تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، تكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج، إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيا، العضل، عضل الفتيات عن الزواج، وثالثها تحجر المرأة، تحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم، فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها على وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من في خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجد، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء في الدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغير ابنتي تعطى 50,000 60,000 أو 100,000، ليست بابنتي أقل شأن من غيرها، ليست بابنتي أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم. احمد الله أن جاءك الكب الذي خطب ابنتك، فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر منه. لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل، إلى أخلاقه، إلى سيرته، إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه تصور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. أنا أنفقت لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عيد ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحسن تربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول أنا أنفقت أريد أن أخذ عوضا عما بذلت. وثالثا منهم من إذا أخذ بنته قال هي معلمة تستلم معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أداء تذهب سدى، لا بد أن أضع عقبة، فأقول للزوج وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على ابن وكالة ليستلم مرتبها على قدره، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكل وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة النفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف يرضى، كيف تصل بالناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول تبقى خادمة عندي وعند زوجتي وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة من الجهل، حقيقة جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجرهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجع منعها أخوها وقال زوجناك بالأمس وطلقت ثم لن تعود، فأنزل هذه الآية وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم اتق الله بابنتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعى حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع، وهذا كله خطأ. فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المكر حتى تستأذن. فخلاصة القول أن منع البنات من اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثالثا تحجيرها وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة وإن لم كفأ لها، هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويسأل الأخ محمد يقول من كان في شبابه يعمل أعمالا لا يرضاها الله والآن تاب إلى الله، فماذا يفعل ليكسب رضا الله في دون جزاكم الله خيرا؟ يا أخي تقول من كان في شبابه يرتكب بعض المحرمات والخطايا ثم تاب، فكيف يصل إلى مرتبة يكون الله راض عنه بها؟ نقول يا أخي اعلم أن الخطأ ممكن كل أحد، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، كل فرد منا ممكن يخطئ ويسيء، ولكن من فضل الله علينا أن جعل التوبة تطهيرا لنا من خطايانا وتمحيصا لنا من سيئاتنا. فإذا تبنا إلى الله ورجعنا إليه واستغفرناه نجد الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله غفورا رحيما، غفورا لما مضى، رحيما به، محسن إليه، محبا له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب موضوع عند فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولهذا يحب الله التوابين ويكرمهم ويدنيهم ويمحو ذنوبهم، بل يبدلها بحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا مفرح العباد مبشرا لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويعرض التوبة على أكفر خلقه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي ذنب وإن عظم فالتوبة تمحوه. ألم يعرض التوبة على الذين قتلوا ليحرقوهم؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمجهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والآية. فقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلو تابوا لعفى عنهم ومحى خطاياهم وزلاتهم. والتوبة حقيقتها ترك الخطأ الذي أنت واقع فيه، والندم على ما مضى من العمر، والعزم الصادق أن لا يعود. فمن أخلص لله توبته قبل الله توبته وعوضه خيرا وبدله بالسيئات حسنات وبالبعد قربا، والتمس رضا الله ورضي الله عنه. فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب تفضل منه. يقول الله في القدس: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي الحديث القدسي أيضا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وتوبتنا تقبل ما لم نغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فالتوبة مقبولة بفضل الله ورحمته، فالحمد لله على كرمه وجوده. الحمد لله تعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. ما الحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟ الحقيقة الرشوة إذا تسوهل بها يستمريها الناس ويألفونها ويجعلونها ملجأ لهم فيضرون أنفسهم والآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة أخذ مال بغير حق، إما والعياذ بالله أن يعين المبطل على باطله فيكون الرشوة سببا لذلك، أو يعني يمتنع من تنفيذ الحق على المستحق نظرا للرشوة التي يأخذها. فالمرتشي إذا كان يتحاكم شخصان فإنه يميل مع صاحب الرشوة ولو كان على باطل مقابل هذه الرشوة، فيقف مع جانب الظالم والمعتدي ويؤخر الحقوق الواجبة ويقدم من ليس كفءا على من هو كفء ومن ليس كفءا على من هو كفء نظرا للدرجة أخذها. فرج البلاء وفساد للمجتمع متى ما أسرت المجتمع دمرت كيانه وقضت على أخلاقه، فربما ضحى بدينه وبأمن وطنه لأجل يقوده. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. المستمع منيرة تقول: وفقني الله إلى الزواج من شاب ملتزم مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم، نسكن مع والدته في بيت واحد، إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا. نصحته بأن يعطي أولاده جزءا من وقته ولكن دون جدوى، خاصة أيام الامتحانات. ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج سماحة الشيخ؟ لا شك أن الصلاة والصيام وقيام الليل أعمال صالحة وأعمال خيرة، لا شك بها، ونعمة تلك الأعمال. لكن لا يجوز أن تكون تلك الأعمال الصالحة أن تكون هذه الأعمال الصالحة يعني تزاحم الواجبات الأخرى. فالمسلم العاقل يجمع بين الأعمال كلها، صلاة وتلاوة قرآن وقيام ليل، ومع هذا رعاية للبيت واهتمام بالأسرة وعناية بهم وجلوس معهم وتحسن مشاكلهم وتربية التربية الصالحة. أما أن يقول أنا في المسجد أصلي، أذهب للمسجد بكرا وأبقى في المسجد وأقوم الليل وأخرج للصلاة على الجنائز ونحو وكذا وزيارة الإخوان والدعوة ونحو ذلك، فيذهب كل وقته والأولاد لا يعرفهم ولا يدري عنهم، ثم يقعون في فساد أو ما يدري عنهم ولا يعلم حالهم، هذا تفريط وإهمال. الصلاة والطاعات كلها خير، لكن يجب التوازن بين الحقوق، فحق الله وحق حق النفس وحق الأولاد حقوق لا بد من القيام بها. فالمستقيم على الطاعة هو الذي يعطي كل حق حقه، أما الذي يرجح جانب على جانب هذا بالحقيقة هو على خير لكنه مخطئ ومقصر. فالذي يشتغل بنوافل الصلاة ونوافل التلاوة ونوافل الصيام ويهمل تربية أولاده ولا يجلس معهم ولا يأنسون به ولا يآكلهم ولا يجالسهم، دائما مشغول المسجد، مشغول بالطاعة، بزيارة الإخوان إلى آخره، هذه كلها طيبة، لكن عين أولاد هذه أمور قد تكون جزئية لا ونوافل، لكن هذه أمور واجبة. تربية الأولاد، الإشراف على البيت، العناية به بالبيت من بنين وبنات والمتطلباتهم ودراستهم وإعانتهم على دراستهم والتبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ومن يصاحبونه، هذه أمور مهمة وأمور واجبة لا يلتهمون بها. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. المستمع سلام محمد يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يسرع أحيانا؟ الله، الإمام الذي يسرع وربما جاءه الصرع أثناء الصلاة لا يصلي وراءه، يعني أن هذه فريضة، هو الذي يسرع يفقد الأهلية، يكون غير عاقل ومرفوع عن القلم، فإذا كان يسرع هذا الإمام ويخشى أن تأتي الصرعة أثناء الصلاة فينبغي أن يتم وراءه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بل لا يجوز أن أتم بإمام باقي العقلية. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان غزواني من جازان يسأل عن حكم لبس الساعة التي تكون من حديد ولكنها بلون الذهب. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي خطب الموهوبة الواحد نفسها: التمس ولو خاتم من حديد، فدل على أن التختم الحديد أو الساعة من الحديد لا مانع منها وإن كان لون الذهب، إذا كان فقط الذهب لون فقط ما في ذهب حقيقة، وإنما اللون لون يؤثر. أحسن الله إليكم. مزارع يسأل عن الطماطم البندورة، هل فيها زكاة؟ لا، الخضار ليس فيها زكاة، لم يقول لا تكع ولا تدخل. أحسن الله إليكم. أم فارس من أبها تسأل عن صبغ الحواجب والشعر، هل هو حرام؟ صبغ الحواجب والشعر إن كان باللون الأسود فمكروه، بغيره جائز، أحسن الله إليكم. أم فهد تقول: عندما تزوجت ذهبت مع زوجي إلى المدينة، وذهبنا لنصلي في المسجد النبوي، وكنت على جنابة واستحييت أن أقول لزوجي إني ما اغتسلت وأنا حديثة عهد بزواج، وهو من النوع الصعب، فهل من كفارة؟ هل أقدم صدقة عن خطأي؟ أولا أنت أخطأ بلا شك، والحياة ما يصح بها الموضوع، إن الله لا يستحي من الحق، فأيعجب أن تغتسلي وتعيدي تلك الصلاة التي صليتيها على غير طهارة، تعيدينها مهما تقدم وقتها، تعيدينها مع التوبة والاستغفار. لكن ليس هناك كفارة ولا إنما تعيد الصلاة وتوبة الصغير مما ما حصل. جزاكم الله خيرا. أبو أحمد يقول: أنا أقرأ القرآن ولكني أجد صعوبة في نطق بعض الحروف ولغتي ضعيفة، فهل أستمر؟ بالحديث اللي يقرأ القرآن هو عليه شاق له أجر التلاوة والمشقة، فاقرأ القرآن واستعن بالله ولا يعني تمتنع. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم صالح من جدة تقول: هل تقصير شعر الحواجب بالمقص يدخل ضمن اللعن؟ نعم، الحواجب يجب أن تبقى ولا يلغ شيء منها. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: بعض الكتب المطبوعة يكتب عليها يمنع النسخ والاقتباس منها، مع أني إنما اشتريتها لأستفيد منها وأضمن شيئا منها ما أعده لنفع الناس، فما رأي سماحتكم؟ النقل من الكتاب الغير إذا نقلت وسلم لا تضيع نفسك لا مانع، أما أن تضيع تقول هذا قلته أنا وهذا من عندي ما يصلح، أما أن تقتبس وتستفيد منه دون أن تنسب ذلك نفسك لا مانع منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من اللحم الكتف أو الذراع؟ ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هل هو متبع للسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى اليهود سموا بالذبيحة قال سألت قيل إن أحب اللحم الذراع فوضع السم فيه، ولكن الذراع أخبر أنه مسموم. لكن الأكل من هذا والله كل عمل فعل الرسول يحب المسلم طيب. أنا رضي الله عنه كان يحب الدبة، يقول لما رأيتني يتبعوها في الإناء حرص على أكلها وتبعها لما رأيت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم.